إذاعة الأغاني عظمة على عظمة أصل الطرب طول عمري بنام وبقوم على صوت أم كلثوم ست ست عظمة على عظمة الفن ده له أصحاب ويسألوا عبد الوهاب موسيقى الأجيال عظمة على عظمة من أول يوم ولا يوم عمرك تتلي في قلبنا يعندني على قد الشوق وأنا بهدي مليون وردة لفايزة وميا والست نجاة عظمة على عظمة يا حبيبتي يا شحرورة ومحمد فوزي والحال ويلا يا ويلا والضحكة تجيب التسبيلة ويلا يا ويلا. بنكمل معكم منوعتنا الغنائية مع فايزة أحمد وكلمات الشاعر عبد الرحمن العبنودي ولحن محمد سلطان بالي معك. Thank you. علي يا نسمر طول ما انت في العالي طول ما انت في العالي هو الوحيد ولا حد

يا منه يا علشانه حبيت أساوته حبيت زي حنانه والمر دوته يا منه يا علشانه الأولاني عشان عارفين ان مودك اتغير في الزحمة معانا هتظبط مودك مع احلى واجمل الاغاني اللي هتخليك في عالم تاني يا مودة. معاكم في نفس الميعاد من الحد للخميس يلا غنى مع منال الخولي ومنال حسن والمخرج احمد بركات. يلا غنى يلا غنى. خير مساء الفل، وحشتونا من امبارح لحد النهاردة. ساعتين هنقضيهم معاكم من دلوقتي والحد الساعة 6. يا رب ان شاء الله يكونوا ساعتين زراف. في خبر مش لطيف ان النت هنا مش موجود، فمش عارفين طبعا على الموبايل كمان مش واصل للاستوديو، فهنتعامل من خلال المسابقة على رقم التليفون 2577-6084. ولا تاني 2577-6084 لغاية النت ما يجي، او تتصلوا على كمان يعني عشان يبقى تليفون تاني اللي هو تليفون السويتش، وحتقولوا لهم 32-12 تليفون السويتش 2578-9355-359. طبعا النهاردة معانا حسن فتحي على هندسة الهواء، وبنمسي عليه اجمل مسا، ويلا هنبدأ المسابقة. الدنيا حلوة واحلى سنين بنعيشها واحنا يا ناس عاشقين، ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا على الحب متوالي. يلا غنى يلا غنى. مسابقتنا النهاردة عايزة تركيز عشان تعرفوا اسم الأغنية اللي هقولها عن طريق الكلام المرسل أو الشعر المجازي يعني. اسمعوا ومستنية على تليفوننا 2577-6084. يلا أقول سمعيني يعني. طب يلا. عيشوا الدنيا بكل ما فيها، أيوة، وتنسموا أجمل معانيها. ليه تضيعوا وقتكم من غير ما تدوروا وتلفوا هنا وهنا في نواحيها؟ ما هي الدنيا هتفضل دنيا بس الركة علينا نطويها. أقولها تاني، ركزوا. عيشوا الدنيا بكل ما فيها، أيوة، وتنسموا أجمل معانيها. ليه تضيعوا وقتكم من غير ما تدوروا وتلفوا هنا وهنا في نواحيها؟ هي الدنيا هتفضل دنيا بس الركة علينا نطويها. الدنيا حلوة وأحلى سنين بنعيشها وإحنا يا ناس عاشقين، ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا على الحب متوالي. انسى كل الأحبة اتنين اتنين متجمعين في الهوا دايبين، على ايه تكشر وليه تفكر ده العمر. الدنيا حلوة وأحلى سنين بنعيشها وإحنا يا ناس حلوة يلا غنى يلا غنى ايه مش عارفينها ولا ايه طبعا تليفوننا 2577-6084 استاذ سمير سمك اتصل وبيقول اغنية دوس على الدنيا لليلى مراد هقولها تاني يا جماعة وركزوا معايا واتصالاتكم من فضلكم وانا هرد عليكم انا اللي هرد عليكم بنفسي يلا عيشوا الدنيا بكل ما فيها ايوه وتنسموا اجمل معانيها ليه تضيعوا وقتكم من غير ما تدوروا وتلفوا هنا وهنا في كل نواحيها هي الدنيا هتفضل دنيا بس الركة علينا نطويها الله على الدنيا خانت ليالينا مرات ضحكنا ومرات بكينا الله مرة تضحكنا مرة تبكينا الله على الدنيا يلا غنى يلا غنى. وطبعا على تليفوننا 2577-6084 ادعوا معايا النت يجي عشان نفسنا نشوفكم وتبقوا معانا ويبقى الجو جميل كده. محمود حاتم من اسكندرية بيقول يلا يا دنيا لعب افرادي. منال السيد خلف من سوهاج بتقول الدنيا حلوة نانسي عجرم. حنان عويدة بتقول عيشها من قلبك لهاني شاكر. هقولها تاني وياريت تركزوا معايا وتدعوا بقى عايزاكوا تدعوا يا رب النت يجي يا رب كده يعني. عيشوا الدنيا بكل ما فيها ايوة وتنسموا اجمل معانيها. ليه تضيعوا وقتكم من غير ما تدوروا تلفوا هنا هنا في كل نواحيها. هي الدنيا هتفضل دنيا بس الركع علينا اننا نطويها. على تليفوننا 2577-6084 او على تليفون كمان السويتش لمبنى الإذاعة والتلفزيون 2578-9355 و 2578-9359 وتطلبوا استوديو 12 استوديو الأغاني 32-12. الدنيا ريتشة هوا طير بغير جناحين احنا النهاردة سوا وبكرة حنكون فين في الدنيا في الدنيا. ناس بتتقابل من غير معاد يجمع بينهم وناس بتتحايل على الفراق يبعد عنهم بيضمهم بأيديهم ويفرقوا حواليه سبب لقاهم ايه وكان فراقهم ليه. ابتسامة وفيها فيها قاسية وحنية جمال حياة فيها اللي بيشتيها واللي بيرضيها واللي يقاسيها. الدنيا ريتشة هوا طير بغير جناحين احنا النهاردة يلا غنى يلا غنى. حزن جامد والله في الاستوديو يعني احنا بنستنى اساسا الساعتين عشان نقابلكم كمان النت بقى قطع في حاجه يعني مش لطيفه خالص. ميرسي جدا يا نت. محمد علي كلمنا بيقول تامر عاشور اغنيه عيش الدنيا. ميرفت صالح صديقتي العزيزه بتقول ضحك ولعب لحليم. تغريد من القاهرة بتقول دنيا جديدة فايزة أحمد. مها من اسكندرية بتقول دوس على الدنيا وامشي عليها ليلى مراد. كمان عبير من اسكندرية دوس على الدنيا وامشي عليها ليلى مراد. لسه مستنياكم على 2577-6084 وهقولها تاني. عيشوا الدنيا بكل ما فيها أيوة وتنسموا أجمل معانيها. ليه تضيعوا وقتكم من غير ما تدوروا تلفوا هنا وهنا في كل نواحيها. هي الدنيا هتفضل دنيا بس الركة علينا اننا نطويها. حبيتها ولا ما حبيتهاش هي يلا غنى يلا غنى. كل حد بيكلمنا بالتليفون مرسي مرسي بجد، وانا مبسوطة قوي قوي قوي من اتصالاتكم، لكن زعلانة عشان مش شايفاكم كلكم ومش متواصلين بشكلنا اليومي. منى حسن بتقول فريد الأطرش الحياة حلوة بس نفهمها. عبد اللطيف محفوظ من المنصورة بيقول ضحك ولعب لحليم. أمال من إسكندرية بتقول حب الدنيا لا صباح. غادة بتقول دور لف الدنيا بحالها لشريفة فاضل. دكتورة سوزي اصح يا دنيا لا عفاف راضي. دول الحاجات اللي وصلت لي لغاية دلوقتي من الأصدقاء على تليفوننا 257-76-84. هقولها تاني، ركزوا شوية. عيشوا الدنيا بكل ما فيها، أيوة، وتنسموا أجمل معانيها. ليه تضيعوا وقتكم من غير ما تدوروا تلفوا هنا هنا في كل نواحيها؟ هي الدنيا هتفضل دنيا، بس الركة علينا إننا نطويها. الدنيا غنوة نغمتها حلوة، الدنيا غنوة نغمتها حلوة، إحنا نصير ونغني. ازاي بيقولوا الناس عنها دنيا حزانة، وازاي ده كله عايش منها اشكال والوان. الزهر ده وصفوا للعين وصفوا للعين، والورد ده جرحوا قلبين جرحوا قلبين، والدنيا دي مخلوقة لاتنين واحد هنا. Yeah. يلا غنى يلا غنى. وعلى تليفوننا 2577-6084 جت لنا الإجابات دي. روحية من مدام روحية من شبرا رود الفرج قالت صباح يلا نعيش الحياة. بسيوني البرديسي بيقول عبد الحليم حافظ ضحك ولعب وجد وحب. أمال أحمد بتقول ليلى مراد الدنيا غنوة. وأخيرا للدرجة دي هواك غيرني لوردة من رمضان من اسكندرية. لسه مستنياكم على 2577-6084 يا رب النت يجي يا رب يا رب. هقول لكم تاني المسابقة. عيشوا الدنيا بكل ما فيها أيوة وتنسموا أجمل معانيها. ليه تضيعوا وقتكم من غير ما تدوروا تلفوا هنا هنا في كل نواحيها. هي الدنيا هتفضل دنيا بس الركة علينا إننا نطويها. هقولها لكم تاني والله بناء على طلب الجماهير. عيشوا الدنيا بكل ما فيها أيوة وتنسموا أجمل معانيها. ليه تضيعوا وقتكم من غير ما تدوروا تلفوا هنا وهنا في كل نواحيها. هي الدنيا وهتفضل دنيا بس الركة علينا إننا نطوي. فيها الفرح والظلام فيها المقدر لنا. الدنيا انت انت وانا انت وانا. شربوه الناس وخمرته أيام وسنين وعمرنا في الكون أنفاس وقلب هاني وقلب حزين. الدنيا كانت شربوه الناس وخمرته أيام وسنين وعمرنا في الكون أنفاس وقلب هاني وقلب حزين. بتضحك لنا وايام تبكينا الفرح في قلبنا والدمع في عينينا. يوم بتضحك لنا وايام تبكينا الفرح في قلبنا والدمع في عينينا. الدنيا فيها المنى فيها الفرح والظلام. الدنيا فيها المنى فيها الفرح والظلام فيها المقدر لنا. الدنيا انت انت وانا انت وانا. يلا غنى يلا غنى. بصوا والله انا بحاول استورد نت من بره يعني. عايزين شحن هنعمله دلوقتي حالا علشان نحاول ان احنا نجيب اي نت عشان نتواصل معاكم. انتوا عارفين التواصل معاكم ده ليه طعم تاني. هاني مصطفى كلمني على التليفون وبيقول لي عطاف راضي اهدي الدنيا. طيب نحل بقى نحل مش كده عشان خلاص الوقت ما يضيعش مننا اكتر من كده. طبعا الحل هو على اللي انا قلته. طبعا بيقول عيشوا الدنيا بكل ما فيها ايوه وتنسموا اجمل معانيها. ليه تضيعوا وقتكم من غير ما تدوروا تلفوا هنا وهنا في كل نواحيها. هي دي الدنيا هتفضل الدنيا بس الركة علينا ان نطويها مش كده. اهيد الدنيا ايوه الدنيا دنيا دنيا على فراجي طبعا. واشطر مستمعين هم اتنين بس اللي عرفوها محمود حاتم وهاني مصطفى. اشطر مستمعين النهارده. يلا يا دنيا يلا يا الله يلا يا دنيا. وفيه ضيعنا الوقت ده كله، الوقت ده كله كنا ازاي ازاي ازاي بكرة يا دنيا نلف الدنيا، بكرة يا دنيا نلف الدنيا، واللي ما شافش الدنيا نقوله ايدي الدنيا ايدي الدنيا الدنيا الدنيا. أشواقنا خلينا الدنيا تصدقنا، واشتقنا وهديت أشواقنا خلينا الدنيا تصدقنا، ورضينا بالنار تحرقنا والنار مش راضية بدا كله، دي النار مش راضية بدا كله، بس خلاص حسينا بدنيا غير الدنيا وتعلمنا حاجات من الدنيا هات الدنيا. بكرة يا دنيا نلف الدنيا، بكرة يا دنيا نلف الدنيا، واللي ما شافش الدنيا نقوله ايدي الدنيا ايدي الدنيا الدنيا الدنيا. يلا يا دنيا يلا يلا يلا يا دنيا ظلمت معاك الدنيا مالها الدنيا قد ما تقدروا حبوا الدنيا دلوا الدنيا. بكرة يا دنيا نلف الدنيا، بكرة يا دنيا نلف الدنيا، واللي ما شافش الدنيا نقول ايدي الدنيا ايدي الدنيا الدنيا الدنيا. We'll be right back. توعدوا يلا يا ناس عالحب توعدوا وارسموا دنيا بكرة وبعدوا يلا يا ناس عالحب توعدوا يلا يا ناس عالحب توعدوا وارسموا دنيا بكرة وبعدوا دي الأيام الجاية يا عيني عيني يا عيني يا عيني الأيام الجاية يا عيني عيني يا عيني يا عيني هتريحنا العمر ده كله يلا غنى يلا غنى الو اهلا بحضرتك احمد معاك من وي ممكن اعرف ايه اجدع كارت من وي وايه نجوم الجدعانه دول ثواني وهعرف حضرتك نجم 501 ومن بعديهم شباك ده اجدع كود من وي وبيدي 10 اضعاف الشحنات نجم 562 نجم الشحنه شباك هفسد معنى الجدعانه لما هتمطر وحدات نجم 599 نجم الشحنه شباك هتاخد اسرع نت في مصر نت ملهوش عداد ودول نجوم الجدعانه من اجدع كارت في الدنيا جرب اي نجم منهم مش هيأثر معاك يعني مع اجدع كارت من وي اشحن نجمه 562 نجمه الكود شباك لاجدع واكتر وحدات او نجمه 599 نجمه الكود شباك يديك اكتر واسرع انترنت في مصر او نجمه 501 شباك قبل الشحن ل 10 اضعاف شحنتك وحدات مع وي انترنت ووحدات اكتر من اي حد وي احنا منك تطبق شروط الاحكام سقف ودفى ابسط حقوقهم شارك مع مؤسسه مصر الخير بسهم في بيت ب 1000 جنيه اتبرع على حساب 100 في جميع البنوك المصرية للاستفسار أو التبرع زور أقرب فرع من فرعنا مصر الخير تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية أنا اسمي عفاف عبد الرازق ومعي 3 أولاد طبعاً حماتك هي اللي كانت بتبقى مسؤولة عنك المسؤولية تامة أنا ما كنتش ليا دعوة بأي حاجة خالص ما علي إن أنا أشتغل في البيت وبس خدت قرض ب 300 جنيه عشان أبدأ إن أنا أجيب بضاعة أو إن أنا أزود المشروع بتاعي وبدأت طبعاً أجيب فراخ بيضة وقلت ما أشوف عشان طبعاً أنا لسه ما تعرفتش بدأت طبعاً أن أنا رب الزبون ودوات الحمد لله ممكن أتكلم في رأس مال بتاع 5000 جنيه مش عارفة هما جوا منين يعني بس الحمد لله دوات قادرة أنني أوفر لأولادي أكلهم ولبسهم وشربهم ومدارسهم ودرسهم وكل حاجة مش عايزة حد يفرض سيطرته عليهم الفراخ اللي هي البيضة دي بريشها وبعملها وبنضفها يعني وودها جاهز ولو حد طلب مني دليفري برضو بوديه لحد البيت وكله طبعا بحسابه القرض ممكن يغير حياتك الشمول المالي خدمات مالية للجميع البنك المركزي المصري الكرة فرص مرة أود مرة فاول مرة عرضة مرة جون وفي فرص تتعوض وفرص ما تتعوضش وانك تروح كاس العالم عشان تشجع هناك دي بجد الفرصة اللي ما تعوضش وعشان كده ويعملت لك برنامج كاس العالم اللي هيديك مع كل شحنة موبايل أو مكالمة أرضي أو الإنترنت الثابت نقط ممكن توديك كاس العالم وجوائز تانية كتير يلا جمع وعشان تعرف أكتر زور موقعنا على الإنترنت أو كلم 3 وحيد جمع اكسب شجع مصر وي الراعي المصري المنتخب المصري وطبق الشروط والأحكام انتوا دلوقتي بتسمعوا يلا غنى مع منال الخولي ومنال حسن والمخرج أحمد بركات يلا غنى يلا غنى ووصلنا معاكم بقطر يلا غنى لفقرة جميلة جديدة وحتة مصري تعالوا نشوف كده الحتة المصري بتاعتنا النهاردة هتبتدي احنا هناخدكم دلوقتي على فكرة على طهطة سوهاج تعالوا كده نسمع مين اللي هيغنينا فلاح فلاح في زراعتي شهد المحصول في فلاحتي وحكمتي روعك انتي والدهن الارض بتاعتي فلاح فلاح فلاح كل ما بزرع بايديا بايديا بضم الخيط كل ما بزرع بايديا بايديا بضم الخير وشجايا اليوم بجاليا ما بجاش بيروح للغير وشجايا اليوم بجلية ما بجاش بيروح للغير وانا والفاس والمحرات عايشين في تبات ونبات وانا والفاس والمحرات عايشين في تبات ونبات وحكومتي رفعت قيمتي وادتني الارض بتاعتي فلاح فلاح فلاح فلاح فلاح في زراعتي شيل المحصول بفلاحتي وحكومتي رفعت قيمتي وادتني الارض بتاعتي فلاح فلاح فلاح طلعت شمس الحريه عالعامل والفلاح طلعت شمس الحرية عالعامل والفلاح وأساس الاشتراكية نور وتعاون وكفاح ومدام الإيد في الإيد العزم بيبقى حديد ومدام الإيد في الإيد العزم بيبقى حديد وحكومتي رفعت إم وادتني الارض بتاعتي فلاح فلاح فلاح فلاح فلاح في زراعتي شيل المحصول بفلاحتي وحكومتي رفعت قيمتي وادتني الارض بتاعتي فلاح فلاح فلاح في المروه بتجري المايه وتسلم على النوار في المروة بتجري المية وتسلم على النوار والبركة محوطة عليا في الجرن وفي الدوار والبركة محوطة عليا في الجرن وفي الدوار والنعمة عشان برعيها ربك بيبارك فيها والنعمة عشان برعيها ربك بيبارك نعمة عشان برعيها ربك بيبارك فيها والنعمة عشان برعيها ربك بيبارك فيها وحكومتي رفعت قيمتي وادتني الأرض بتاعتي وحكومتي رفعت قيمتي وادتني الأرض بتاعتي فلاح فلاح فلاح فلاح فلاح في زراعتي شيل المحصول بفلاحتي وحكومتي رفعت قيمتي وادتني الارض بتاعتي فلاح فلاح فلاح فلاح فلاح فلاح يلا غنى يلا غنى هو المطرب الشعبي الكبير محمد طه وهو بيغني وبيقول بكل الفخر أنا فلاح وطبعا يمكن أجمل حاجة في الدنيا مننا يعني ما الواحد يحب يريح أعصابه ياخد بعضه ويروح على أي مكان أخضر كده واسع ويقعد كده يتفرج على الزرع ويتفرج على الحياة البسيطة الجميلة يمكن ما بقتش دلوقتي زي الأول بس برضو هي موجودة تعالوا ناخدكم بقى من طهطة وسوهاج والفلاحة لحد بدرية السيد في اسكندرية وعلي علي يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا ميت صلاة النبي على الصحبة اللي زي الورد يا ميت صلاة النبي على الصحبة اللي زي الورد يا ليلة بيضاء الله يا أجمل وعد يا رب زيد الهنا واسعد ليالينا ليالينا ليالينا كل غيرتنا يا سيد احنا هنا بنطفك يا عادي لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما يصحش يا علي علي يا علي والنبي حبيبي شوف يا علي صحاني وجيب وانت حيرتنا يا سيد احنا هنا بنطفك يا عادي لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما يصحش يا علي الناس متقسمة بس انت حيرتنا يا سيد احنا هنا والله انت حيرتنا يا سيد احنا هنا بنتوفك يا عادي لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما يصحش يا عادي يا سيد احنا هنا بنتوفك يا عادي لا لا لا لا لا لا لا لا ما يصحش يا عادي حكايات الحب يا ما مش عايز اكلمك ولا غني عليك بغنوة ولا كلمة تكلمك يا سيد احنا هنا والله انت حيرتنا يا سيد احنا هنا بنتوفك يا عادي لا لا لا لا لا لا لا لا ما يصحش يا عادي يا سيد احنا هنا بنتوفك يا عادي لا لا لا لا لا لا لا لا ما يصحش يا عادي انتوا دلوقتي بتسمعوا يلا غنى مع منال الخولي ومنال حسن والمخرج احمد بركات يلا غنى يلا غنى لك قطار يلا غنى من كل محافظات الجمهورية ومن كل حتة مصر جميلة لحد في حاجة كده هنعملها معاكم هنسمعكم أغنية وانتوا هتقولولي الأغنية دي من فيلم ايه خلاص الأغنية دي على فكرة دي فقرة جديدة معانا بس طبعا على تليفوننا 257-7060-84 كان المفروض تكون على النت وعلى صفحتنا طبعا يلا غنى لكن للأسف مفيش نت النهارده تعالوا نسمع مع بعض الاغنيه ومستنيه تليفوناتكم Awe, awe. يلا غنى يلا غنى. الساعتين غير التلاتة في يلا غنى، يعني الساعتين جري جري، بنبقى بسرعة بسرعة الفقرات والاتصالات كمان. الاتصال جانا على التليفون 2577-6084. أمال أحمد بتقول الأغنية دي همام في أمستردام، كمان قال مصطفى القاضي همام في أمستردام. برافو عليك. أنتوا دلوقتي بتسمعوا يلا غنى مع منال الخولي ومنال حسن والمخرج أحمد بركات. يلا غنى يلا غنى. الدلالو يا ليل غني الحب بعده بأوله، خلي الحبايب يتقالوا حلوة الحلوين حبي وسهري. ده الحب بين الناس، ده الحب بين الناس، الله الله محلله. حبيناكي من زمان يا زهرة على غصن البال، حبيناكي من زمان يا زهرة على غصن البال، حني على القلب والهان، حني على القلب والهان، ويا حلوة وصي فينا. اسمك بتنادي وحياة الطير الشادي، الروح باسمك بتنادي، حني يا غزال الوادي، حني يا غزال الوادي، وجوا قلبك خبينا. يلا غنى يلا غنى. الو اهلا بحضرتك، احمد معاك من وي. ممكن اعرف ايه اجدع كارت من وي وايه نجوم الجدعانه دول؟ ثواني وهعرف حضرتك. نجمة 501 ومن بعديهم شباك، ده اجدع كود من وي وبيدي 10 اضعاف الشحنات. نجمة 562 نجمة الشحنه شباك، هتحسب معنا الجدعانه لما هتمطر وحدات. نجمة 95 نجمة الشحنه شباك، هتاخد اسرع نت في مصر، نت ملهوش عداد. ودول نجوم الجدعانه من اجدع كارت في الدنيا، جرب اي نجم منهم مش هيأثر معاك. يعني مع اجدع كارت من وي اشحن نجمه 562 نجمه الكود شباك لاجدع واكتر وحدات، او نجمه 599 نجمه الكود شباك يديك اكتر واسرع انترنت في مصر، او نجمه 501 شباك قبل الشحن ل 10 اضعاف شحنتك وحدات. مع وي انترنت ووحدات اكتر من اي حد. وي احنا منك. تطبق شروط الاحكام. سقف ودفى ابسط حقوقهم. شارك مع مؤسسه مصر الخير بسهم في بيت ب 1000 جنيه. اتبرع على حساب 100 في جميع البنوك المصرية. للاستفسار أو التبرع زور أقرب فرع من فرعنا. مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. أنا اسمي عفاف عبد الرازق ومعايا 3 أولاد. طبعا حماتك هي اللي كانت بتبقى مسؤولة عنك، المسؤولية تامة. أنا ما كنتش ليا دعوة بأي حاجة خالص، ما عليا إن أنا أشتغل في البيت وبس. خدت قرض ب 300 جنيه عشان أبدأ إن أنا أجيب بضاعة أو إن أنا أزود المشروع بتاعي. وبدأت طبعا أجيب فراخ بيضة، وقلت ما أشوف، عشان طبعا أنا لسه ما تعرفتش. بدأت طبعا إن أنا ربي لي زبون، ودوقت الحمد لله ممكن أتكلم في رأس مال بتاع 5000 جنيه، مش عارفة هما جم منين يعني، بس الحمد لله دوقت قادرة أنني أوفر لأولادي أكلهم ولبسهم وشربهم ومدارسهم ودرسهم وكل حاجة. مش عايزة حد يفرض سيطرته عليهم. الفراخ اللي هي البيضة دي بريشها وبعملها وبنضفها يعني، وأديها جاهز، ولو حد طلب مني دليفري برضو بوديه لحد البيت، وكله طبعا بحساب. القرض ممكن يغير حياتك. الشمول المالي، خدمات مالية للجميع. البنك المركزي المصري. بيم بيم بيم بيم، طلبات البيت من بيم، بجيب منه كل حاجاتي، بيم هيسهل لي حياتي. بيم بيم بيم بيم، موجود في كل مكان، لا هفكر ولا هحتار. بيم ماركت 270 فرع في مصر، احسن جودة واقل من اقل سعر. بيم ماركت، هات وفر. الكرة فرص، مرة أود، مرة فاول، مرة عرضة، مرة جون، وفي فرص تتعوض وفرص ما تتعوضش. وإنك تروح كاس العالم عشان تشجع هناك، دي بجد الفرصة اللي ما تتعوضش. وعشان كده ويعملت لك برنامج كاس العالم اللي هيديك مع كل شحنة موبايل أو مكالمة أرضي أو الإنترنت الثابت نقط ممكن توديك كاس العالم وجوائز تانية كتير. يلا جمع، وعشان تعرف أكتر زور موقعنا على الإنترنت أو كلم 3 وحيد. جمع، اكسب، شجع مصر. والراعي المصري المنتخب المصري. تطبق الشروط والأحكام. انتوا دلوقتي بتسمعوا يلا غنى مع منال الخولي ومنال حسن والمخرج احمد بركات. يلا غنى، يلا غنى. ووصلنا معاكم دلوقتي لاخر فقره في برنامجنا او في فترتنا يلا غنى. القطر بيجري بسرعه، مش كده؟ مع الساعتين دول المساله بتبقى بسرعه بسرعه. عموما الفقرة دي انتوا بتحبوها قوي، وبنهيص مع بعضينا. 5 نجوم، 5 نجوم من جيل الوسط، الثمانينات والتسعينات، لكل الأصدقاء اللي انضموا لينا لأول مرة في أسرة يلا غنى. هنبتدي معاكم بأول نجم. اطلع يا حسن يا فتحي بأول مستند. الشمس تجمعنا والغرب توجعنا لبعيد، ترجعنا الظل حد ساعة. الشمس تجمعنا والغربة توجعنا، نبعد ترجعنا، يلا غنى يلا غنى. سمعت محمد فؤاد تحسوا ان الدنيا بقت دافئه كده يعني الشمس تجمعنا تحسوا ان الشمس طلعت والدنيا بقت دافئه. طبعا بدون التواصل معاكم على صفحة يلا غنى على الفيسبوك، طبعا عارفين الأكلة لما تكون حلوة قوي بس مفيهاش ملح، يعني أكلة ما فيهاش أي ملح ولا فيها أي بهارات ولا حاسين بأي حاجة، يا رب كده إن شاء الله ما يعني النت ما يبقاش يقطع تاني. يعني عموما في خمس نجوم أنا عارفة أنتوا رد فعلكم هيكون إيه. تعالوا نسمع أغنية تانية جميلة من خمس نجوم. على ملوم لون حل قلبي دق قلبي قلبي حنورك قلبه هو لا ما دق ولا قال حبيت يا أهل الهوى يلا غنى يلا غنى. فاكرين اغنية نوال الزغبي دي اللي هي قلبي دج؟ كانت متصورة وفي يعني على الفيديو كليب بتاعها كان شلالات بقى وناس فرحانة وبتغني وكلام من ده قد كده. فعلا كانت تواصل الجو بتاع الاغنية دي للناس فعلا بالكليب بتاعها كان جميل. مش كده ولا ايه؟ انا بكلم نفسي والله انا حاسه كده. مش شايفاكم قدامي ومش حاسه بتفاعلكم معايا طبعا علشان مفيش اتصال بينا على صفحه يلا غنى. تعالوا في خمس نجوم، انا مفترضه ان انا شايفاكم دلوقتي وان انتم مبسوطين. تعالوا نسمع دلوقتي كمان الاغنيه اللي جايه دي في خمس نجوم. ما الحاجه يا روحي انك توأم روحي، اجمل حاجه يا روحي انك توأم روحي، أغلى حاجة في عمري حبك قدر يروح. أجمل حاجة يا روحي إنك توأم روحي، أجمل حاجة يا روحي إنك توأم روحي، أغلى حاجة في عمري حبك قدر يروح. أنا وإنت حنتواعد ولا يمكن نتباعد، أنا وإنت حنتواعد ولا يمكن فيش غيرك انت، مهما الناس يلوموني برضو ماليش الا انت، شوف صورتك بعيوني تلقى ما فيش غيرك انت، مهما الناس يلوموني برضو ماليش الا انت، ده العمر بيحلالي والدنيا بتصفالي، بنتعاهد انا وانت هنتوعد ولا يمكن نتبعد، انا وانت هنتوعد ولا يمكن نتبعد، ما انت الحلم الوعد وانت الدار الجروح، انا وانت هنتوعد ولا يمكن نتبعد، ما انت الحلم الوعد وانت الدار الجروح، وانا روحي فيه يلا غنى يلا غنى. راغب علامة الحنين الجميل الهادي الرايق اللي بيغني على كل المشاعر الجميلة، فخمس نجوم وأجمل الأصوات في الثمانينات والتسعينات وكمان الألفينات أوائل الألفينات. كان في شيماء سعيد فاكرنا؟ تعالوا نسمع الأغنية الحلوة دي اللي كانت مشهورة قوي في الوقت ده. يلا غنى يلا غنى. والله يا شيماء يعني اقول لك ايه، يمكن لو رجع النت هطلع من ليل احزاني انا كمان. النهارده حلقه لا تحسب النهارده بالنسبه لي، والفتره من غيركم ومن غير التواصل معاكم بجد بتبقى ملهاش اي طعم. بكره اجازه في الطريقه الجديده اللي احنا ماشيين بيها، احنا من الحد لحد واثنين، وبعدين يوم الثلاث بيكون معاكم النجم سمير صبري وبعديه الموسيقار فريد الاطرش. مش هنقدر نقابلكم نص ساعه فقط، هنقابلكم ان شاء الله يوم الاربع باذن الله من الساعه 4. ويلا غنى. بشكر جدا حسن فتحي النهارده كان معانا، واسره يلا غنى هتستناكم على نار يوم الاربع الجاي، واسيبكم مع هشام عباس، واسيبكم بخير، وان شاء الله يكون في نت رجع ان شاء الله، ونقابل يوم الاربع، واقول لكم باي باي الى اللقاء. كنتوا بتسمعوا يلا غنى، معاكم في نفس الميعاد من الحد للخميس. يلا غنى مع منال الخولي ومنال حسن والمخرج أحمد بركات. يلا غنى إذاعة الأغاني أصل الطرب. إذاعة الأغاني موال في سماء الطرب. موال في سماء الطرب. ومساء الخير والسعادة، مكملين فقراتنا على موجات الأغاني ولكن فترة إذاعية جديدة. مساء النهاردة الخميس الاثنين 8 يناير 2018. أحلى تحية وأحلى مساء من استوديو الأغاني من القاهرة. هنكون معاكم ثلاث ساعات قادمة على مكسر الصوت حسن فتحي. اختيار الأغنية النهاردة طول اليوم لإيمان البرنس. سعيدة أكون معاكم أمام الميكروفون مع هارستون. من فقرتنا السبت اللي هتلتقوا بيها معنا في فترتنا لقاءكم مع العندليب عبد الحليم حافظ الساعة 7 مساء ونص ساعة مع أحلى ما غنى من أغنيات.